الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فنحن نقف على أعتاب الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك المعظم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يستقبل الناس هذا الشهر بأنواع من الاستعدادات، فكل إنسان له استعداد خاص يوافقه مع هذا الموسم. هو موسم لأهل الطاعات وحدهم، ولكن زاحمنا فيه أهل الدنيا بدنياهم، فمنهم من يفعل أمورا مباحة يتربح بها، ومنهم من يفعل غير ذلك مما لا يحل ومما لا يباح. ولكن في النهاية صار الشهر الفضيل موسما لكل الناس. أهل الطاعة يغتنمونه، وغير أهل الطاعة أيضا يبحثون فيه عن الغنيمة لهم. في الصحيح أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر وقال آمين ولم يسمع داع يدعو، ثم رقى الدرجة وقال آمين، ثم رقى الثالثة وقال آمين، فلما انتهى فسرها لأصحابه وقال: إن جبريل أتاني وقال لي: خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: وخاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قل آمين. فقلت آمين. والثالث: من أدرك رمضان فلم يغفر له. خاب وخسر. قل آمين. فقلت آمين. فإما أن تكون في آخر الشهر من أهل النجاح والفلاح والفوز، وإما أن يقال عنك خاب وخسر. دعا بها جبريل وأمن عليها محمد، هذان الرسولان الكريمان، الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد عليهما الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، الرغام هو التراب يعني يذل، رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قلت: من يا جبريل؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. فهو موسم لأهل الطاعات. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغتنم هذا الشهر أشد الاغتنام، فكان يصلي قيام الليل، وفي آخره كان يعتكف وكان يتهجد صلى الله عليه وسلم، فالله أمره بذلك. قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان يقوم الليل، وكان يحث على قيامه، وكان يرغب فيه وفي الجماعة فيه دون غيره. فإن قيام الليل مشروع طول العام، ولكنه لا يكون في جماعة إلا في هذا الشهر الكريم. في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فوطن نفسك أخي الحبيب أن تقوم الليل كله، أو أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، فإذا ما انصرف إمامك يعني أنهى الصلاة، إذا ما أنهى إمامك الصلاة واستدار عن القبلة بوجهه وأقبل عليك بوجهه فقم وانصرف. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، إنما لا تقول كمثل فلان الذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل يصلي ركعتين وينصرف أو لا يصلي أصلا، إنما وطن نفسك وجاهدها، لأن الصوم صبر ورمضان شهر الصوم وشهر الصبر، شهر القرآن، شهر الجود والنفقات والإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان منفردا وقامه في جماعة، يعني فعل هذا وفعل هذا ثم ترك أمر الجماعة. فلما توفي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه وكان يصلي بهم. فاستعداد للشهر أن تنظر في أمر الصيام، واستعداد آخر أن تنظر في أمر القيام، واستعداد ثالث هو القرآن. اقرأ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اقرأ القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وإن كانت القراءة تصعب عليك فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والأجر كبير على قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلقائل أن يقول أنا لست بالماهر ولا بالمتتعتع، يعني لست الماهرة ولا المتتعتعة، كيف؟ يقول لا أحسن القراءة أصلا. أقول إلزم المسجد، فإنك تجد في مسجدنا هذا استعدادا لرمضان، نأتي ذكره إن شاء الله تعالى بعد الجلسة. الأحباب الكرام، إن الناس يستعدون لهذا الشهر بأنواع من الاستعدادات، قلت لكم من أمر بحقنا من أمر بباطل. لو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة أخرى نجده لا يفتر عن قراءة القرآن، ولكنه في رمضان يكثر. في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. تأمل معي في قوله رضي الله عنه حين يلقاه جبريل، يعني معنى ذلك أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيرا إيجابيا يجعله أجود الناس. يعني هو صلى الله عليه وسلم طولة عامه جيدا، هو أهل الجود عليه الصلاة والسلام، وما قال الشعراء في أهل الجود لا تأتي كلمة مثل هذه. فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فلما لقيه جبريل أثر فيه قراءة للقرآن، ثم هو يجتمع معه على المدارسة، ليست مجرد قراءة إنما مدارسة، قال فيدارسه القرآن. والمدارسة من ضمنها التلاوة، يعني التلاوة جزء من المدارسة، والمدارسة أمر يعم التلاوة وغير التلاوة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ولك أن تنظر في أحوالك من الناس، من إذا قابلتهم أو جالستهم أثروا فيك إيجابا في الطاعة، ومن الناس من إذا جالستهم أو لاقيتهم أثروا فيك سلبا عن الطاعة. ففلان إذا جالسته ليس له هم إلا أن نقرأ، أن نتعلم، أن نصلي، أين كنت في الجمعة، أين صليت، هل ذهبنا، كل كلامه غالبا في اتجاه الدين، في اتجاه الطاعة والعبادة، فهذا نعم الجليس. وآخر إذا ما جالسته لا يعرف إلا الغلاء، ولا يعرف إلا الأسعار، ولا يعرف إلا النقمة عن الوضع، ولا يعرف إلا يجعلك يعني تكاد تكره الحياة ومن عليها، لأنه لا هم له إلا هذه. فهذا يؤثر فيك وهذا يؤثر فيك. فقل لمن جليسك، الجليس الصالح كحامل المسك، والجليس السيء كنافخ الكير، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تنتفع أنت وهو بيعا وشراء، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فانظر إلى الجليس، أرأيت إلى هاتين الجليسين الرسولين الكريمين محمد وجبريل عليهما السلام يجلسان، وعلى ما يجتمعان؟ على مدارسة القرآن، وذلك في كل ليلة من رمضان. يدرسوا القرآن استعداد لهذا الشهر الكريم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. واستمعوا إلى داعي الله يقومنا أجيب داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إن الكفار يريدون إبعادنا عن القرآن، يريدون إبعادنا عن الدين، يريدون إبعادنا عن الجمعة، عن صلاة الجماعة، عن دروس العلم، عن التعلم، فيشغلون الشغل الكبير. قد يكون هذه الشغلة من عندهم صراحة، وقد تكون من عندنا، كأن يجندوا منا. من يضيع علينا الشهر الكريم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت حذيفة المتكلم: صفهم لي يا رسول الله، جلهم لي. قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر. هم من جلدتنا، يعني مسلم زي زيه، عربي زي زيه، بين من نفس الموطن، من نفس النشأة، من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، تعرف منهم وتنكر. إذن هؤلاء الأقوام دعاة على أبواب جهنم، يسحبون إليها من أجابهم ومن أطاعهم. والصاحب ساحب. وكنا ذكرنا لكم في خطب التفسير في نهاية سورة الزخرف، ذكرنا لكم سورة عن الصديق وعن الصاحب، عند قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قد يكون جليسك إنسانا، قد يكون جليسك إنسانا، هذا الإنسان يضرك، يحملك على المعاصي، يبعدك عن الطاعات، يثبطك، دائما عنده طاقة سلبية، لا يعرف إلا ما ذكرت لك من غلائن ومن فحش ومن ومن ومن. وقد يكون جليسك ما هو أشر من ذلك، زي الفيسبوك، وعندك فراغ وعندك وقت. وكثير من الناس أول شيء يفكر فيه يصحى الصبح، أول ما يستيقظ بينظر في التلفون، مش يعرف الساعة، لا، ده بيرى الرسائل وأشياء، ويفضل يعني قد يجلس مع هاتفه ينظر في الفيسبوك وينظر في الواتساب وينظر في مش عارف في كذا وينظر في مواقع التواصل هذه، والله الساعات الطوال. من أحب شيئا هان عليه وسهل وقف عليه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. داود النبي عليه السلام خفف الله عليه القرآن الذي أنزله عليه الزبور، القرآن مصدر قرأ قراءة وقرآنا، قالوا خف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج له ثم يقرأ القرآن كاملا، خفيف عليه. طب والله في ناس رأيناهم يخف عليهم القرآن، يعرف في المجلس الواحد يقرأ جزئين وثلاثة، وآخر فعلا ثقيل لا يستطيع أن يكمل صفحة، ثقيلة كأنه بيشيل جبل أن يعرف يقرأ جزء. إيه الفرق بينك وبينه؟ أنت إنسان لحم ودم هو زيك، فيك عينين وراس هو تاني نفس الوضع، إنما خفت عليه وثقلت عليك. لما؟ لإشكال في القلب، الأمر في القلب. أكثر من الاستغفار، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم من حديث الأغر بن يسار المزني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانظر إلى أهل الدنيا واللهو وكيف يستعدون لرمضان. جماعة التجار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم التجارة الطيبة والربح الوفير، وأن يتعاملوا بالحلال، وأن يجنبنا وإياهم الحرام والربا وغير ذلك، آمين. بتجد التجار رمضان موسم واضح، موسم الجماعة التجار، إن كان ملابس أو إن كان غيرها، بس تكون التجارة حلال. يعني ما هو برضو ممن يستعدون لرمضان بائع المفرقعات، وهذا يأثم، هذا يتعامل بالحرام، هذا يضر المؤمنين، وهذا ذنبه عند الله كبير. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله هذا جزاء العقاب، حبس، ونشوف يعملوا فيه الدولة اللي بائع المفرقعات هذا. فاتقوا الله يا عباد الله، هذه تجارة محرمة، كلام واضح. وفي تجارات تانية مثل الأكل والشرب والملابس وغيرها، بيستعد أهل التجارات لرمضان موسم، بل كثير منهم يقترض ويستدين على الموسم، يقول اعطني مبلغ وأنا بس يعد الموسم وأسد لك ماله. وبالفعل بيحصل، الله سبحانه وتعالى بيوسع أرزاق الجميع في رمضان، وضع يعني واضح باين جدا. فهذا استعداد لرمضان. ومن أهل اللهو من يستعد لرمضان استعدادا يضعف الشهر، كمثل أصحاب المباريات الرياضية والدورات الرمضانية كرة، وهذه مقامرة، خليني صريح، يعني النادي الفلاني أو فلان عنده أرض عملها نادي ويجمع مجموعة من الشباب، هذه فرقة وهذه فرقة وهذه فرقة، وكل مجموعة تدفع مبلغا من المال، وبعدين يدفعوا إيجار للأرض، وبعد ذلك يتبقى مال يلعبوا، وفي النهاية الفرقة الفائزة تأخذ المال أيا كان، أخذوه نقدا في صورته أو حولوه إلى ملابس رياضية أو أيا كان. هذه مقامرة، هذا الميسر الذي قال عنه الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال: إنما يريد الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بعدما تخلص الدورة الرمضانية تقع البغضاء بينهم جميعا، صدق الله العظيم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهل هم يسيبوا الدورة اللي بيلعبوها ويروحوا يصلوا؟ صلي مين يا سي الشيخ؟ واضح؟ مش هيحصل، يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم بعد ذلك هم أصدقاء متعاونون، فإذا ما حصل لأحد لفريق منهم إخفاق بسبب فلان يعادونه، هو ده اللي خرب بيتنا، هكذا يقولون والله. وفي النهاية الفائز إياك أن تحسب أنه فاز، والله قد خسر خسارة أكبر من الكل، لأنه هياكل سحت وربا، هياكل ضلال، هياكل ميسر. فده موجود، استعداد لرمضان. استعداد لرمضان أقبح من هذا في المسلسلات، تمشي على الطرق العامة كده زي المحور وغيره، تجد الإعلانات لهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، ملوش آخر. طب وده بيستعد لإمتى عشان يخرج هذا المسلسل بفقراته بحلقاته الطويلة في هذا المدة، في هذه المدة أو في هذا اليوم؟ لابد أنه كان شغال طول السنة. يعني صاحب المعصية أو صاحب الشيء المباح أو صاحب الشيء اللي مش من الطاعة أصلا بيستعد طول السنة، وإنت مش مستعد، والله خلف ده غريبة جدا، محتاجة منا إعادة نظر. هذا موسمنا نحن، فزاحمونا عليه. يعني كل أصحاب الدنيا سواء كانوا أهل معصية أو كانوا أهل طاعة، سواء كانوا أهل مباح، سواء كانوا أهل كذا أو كذا، زاحمونا على الشهر، هم يسرقوا مننا الشهر، بل ويعني أشكالها وألوانها بالذكاء الاصطناعي الذي زعموه يغيرون. لو مثلا أنت مش عاوز تتفرج على امرأة بشعرها، يروحوا ملبسينها لك غطاء رأس مش حجاب، لأن الحجاب لي وضع وغطاء الرأس وضع تاني. يعني احنا عندنا مغالطة بين غطاء الرأس وبين الحجاب، كل امرأة غطت رأسها قالوا محتجبة، لكن الحجاب له شروط معروفة، أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف لا يشف إلى آخره. إنما مجرد غطاء الرأس وباقي البدن كانوا كسية عارية، دي مش محجبة أصلا، خليك صريح واضح. يعني إياك أن تكون كالنعامة تغمض عينيها وتقول ما حد شايفني، النعامة كده تعمل إيه؟ تدفز بوسها في الطين، تضع رأسها تخفي عينيها، فإذا لم ترى أحدا تقول لا أحد يراني، والحقائق واضحة. يعني الحجاب معروف وغطاء الرأس معروف تاني، وساعات ما بيكونش غطاء رأس، تترك جزء من مقدم الرأس كأنها لا يقال، يعني عندها شعر، مش عارف أتكلم بالعامية. الله المستعان. تعالى الاستعداد غير هؤلاء لرمضان، زي مسجدنا هذا. أول استعدادات المسجد لرمضان الدروس الأسبوعية التي تكون فيه. رمضان العام الماضي كان عندنا بعد صلاة العصر كل يوم درس من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والكتاب طويل فلم يتم الانتهاء منه في رمضان، فمد معنا طول العام وبقي منه جزء. هذا الجزء سيكون إن شاء الله تعالى بعد كل عصر في رمضان، إن مد الله في الأجل وأعطانا العون والقوة من عنده سبحانه وتعالى. وفي هذا المسجد الطيب شرحنا لكم كتاب حصن المسلم مرتين على فترة متباعدة، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح يكون حصن المسلم المرة الثالثة. وهذا الكتاب لا يحتاج إلى 3 مرات، بل يحتاج إلى 300,000 مرة، لأنه كله توحيد وذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى، والذي يحفظ الذكر يتحصن به من الشيطان. وفي رمضان تصفد الشياطين، فإذا ما كانت مصفدة الشياطين وأنت تذكر الله كان هذا تزكية لك على التزكية. ثم عندنا الأمور الثابتة من الصلوات الخمس وتراويح رمضان، ثم عندنا في هذا المسجد يكون إن شاء الله تعالى في آخره تهجد، وقد يكون من قبل ذلك. هذا استعداد لرمضان. عندنا استعداد ثاني لرمضان في هذا المسجد، ما يكون فيه من الإطعام الذي ترونه بأنفسكم واضح ويقدم للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومن القائمين على العمل، منكم أهل الصدقة والإنفاق، ومن القائمين العمل أهل العمل والجد والاجتهاد. عندنا أيضا في هذا المسجد استعداد آخر لرمضان، المسابقة الرمضانية. والمسابقة الرمضانية غالبا بتكون في أول الشهر وجوائزها في آخره، أما هذا الشهر فقدمت لظرف ما، وستكون المسابقة غدا. المتقدمون إلى الآن 850 متسابق، يعني 850 متسابق احنا محتاجين طابور مشايخ يمتحنهم حقيقة. أنا لو إن كان المشايخ مثلا كان 20 واحد، 820 فيها 40، امتحن 40 عيل أفضل طول اليوم ومش هخلص، واضح الكلام؟ فلازم يكون العدد كبير، عدد كبير من القائمين على العمل، وها برضو استعداد لرمضان، رمضان شهر القرآن. طيب لقائل أن يقول 850 متسابق وخليني أنا ما عرفتش وابني حافظ أجيبه ولا يروح هاته؟ طب ما العدد يزيد، ما يزيد ولا هم حرين؟ يعني يتعبوا في الجامع شوية، مش عاوزين أجر من الله سبحانه وتعالى؟ يشتغل الأجر على قدر المشقة، على قدر المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إنما أجرك على قدر نفقتك ونصبك، يعني على قدر ما تتعبي وقدر ما تنفقي وتأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. آخر الكلام عن مسابقة رمضان، آخر الكلام عن مسابقة رمضان، هذه المسابقة كان قديما من كام سنة رصيد المسابقة 15,000 حاجة كده عيانة خالص، وبعدين مع الفترة صار رصيد المسابقة بيزيد. إيه المانع أن رصيد المسابقة يكون أكثر من ذلك؟ ولما يكون الأول بياخد 700-800 جنيه، إيه المانع ما ياخد ضعفهم 1,500 و2,000؟ سمعني؟ والنفقة على القرآن نفقة في سبيل الله، لأن القرآن هو الجهاد الكبير. في سورة الفرقان قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. فتعليم القرآن وتعلمه ونشره وتحفيظه وحفظه وقراءته وإتقانه والمساعدة فيه، كل هؤلاء أهل رحمة وأهل خير، لأن القرآن هو سبيل كل خير، كما أن الخمر هي سبيل كل شر. فالخمر كل من اقترب منها ملعون، لعن الله الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولها إليه وسقيها وبائعها وأكل ثمنها، كل ده ملعون. طيب أولى منها أن يكون كل من اقترب من القرآن مرحوم. فقال يقول: أنا شغال معهم في المسجد بدير المسابقة، أو أنا شغال معهم بامتحن الناس، أو أنا بامة. لكن قال يقول: أنا والله ما أعرف كل ده، لكن قد يكون عندك متسع من الوقت أنك تأتي تساعدنا في تنظيم الأولاد في دخول هذا، ما الحمد لله المسجد بتاعنا له مداخل ومخارج، فينفع ندخل من المسجد نخرج من الجمعية، وممكن يكون العكس، وممكن يكون في سنتر التعليمي في الأعلى، وممكن يكون في القاعة، وممكن يكون عندنا ملحقات كثيرة. فكل هذه النقاط تحتاج إلى عاملين يعملون عليها، وهذا استعداد للشهر. أروا الله من أنفسكم خيرا، المسابقة تحتاج إلى تبرع وإلى إنفاق، ومعلوم أنت بتعطي النفقة بتاعتك فين والإنفاق بيكون إزاي. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.